بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا مقيم يا عظيم، يا قديم يا عليم، يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان، يا برهان يا سلطان يا رضوان، يا غفران يا سبحان يا مستعان، يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع، يا صانع يا نافع، يا سامع يا جامع، يا شافع يا واسع يا موسى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل، يا كفيل يا دليل يا قبيل، يا مديل يا منيل، يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك السيف، يا عظيم العاف، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحال. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من في عهده وفي، يا من في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي، يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي، يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إليه، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر، يا قاهر يا فاطر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من خلق فسواه، يا من قدر فهداه، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار علي، يا من يقضي ولا يقضى علي، يا من يحكم ولا يحكم علي، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والأسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف، يا مسؤول يا ودود، يا سبوح يا قدوس. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق، يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق، يا فائق يا سامع. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار، يا جبار يا صبار يا بار، يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع، يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير، يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفأ، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ، يا محيط يا مقيت يا مغيث، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاف خلصنا من النار يا رب. يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عزل، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين، يا مبين يا متين يا مكين، يا رشيد يا حميد يا مجيد، يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد. سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أغلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع المنهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا ذارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم، يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني، يا محيي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشئ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أعطاه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا مقلب يا معقب، يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر، يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث خلصنا من النار يا رب. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين.